قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في آيات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي لما خرجت العير عير إخوة يوسف من مصر راجعة إلى قبائلها وبلادها بلاد كنعان، شم أبوهم يعقوب عليه السلام ريح يوسف. كيف ذلك؟ جوابنا على ذلك أن الله على كل شيء قدير، فالله سبحانه هو الذي يحرك الرياح، هو الذي يؤتي الشخص حاسة شم أو يمنع الآخر هذه الحاسة، فالله على كل شيء قدير. وهذا جواب لنا عام أمام أي اعتراضات على المعجزات، تلك الاعتراضات التي يعترض بها أحيانا أهل الإلحاد وأهل الزندقة، والتي يعترض بها من أسمهم العقلانيون، والتي يعترض بها من أسمهم أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. جاوبنا على كل هؤلاء أمام الاعتراضات أن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وفي هذا الصدد أورد أشياء على هذا الغرار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان. ثم قال: وما يسرنا أنهم عندنا، أو وما يسرهم أنهم عندنا. فلما قتل الثلاثة في غزوة مؤتة خبر موتهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فمن الذي بلغه؟ إن الذي بلغه هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الصدد أيضا يوم أن مات النجاشي بالحبشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قائلا: إن أخا لكم بالحبشة قد مات. من الذي أخبر رسول الله بذلك؟ إن الذي أخبره هو الله. وأيضا يذكر في هذا المقام بقصة اشتهرت، وهي من طريق راو يقال له يحيى ابن أيوب الغافقي، وفيه بعض المقال، ألا وهي قصة يا سارية الجبل الجبل، والتي حاصلها أن عمر كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان قد أرسل رجلا أميرا على سرية يقال له سارية، سارية في دولة أخرى مع الجند يغزون القوم والحرب قائمة بينهم. فإذا بعمر وهو على المنبر يتحول من الخطاب للحاضرين إلى قول يا سارية الجبل الجبل، وإذا أصحاب سارية في البلدة الأخرى في الدولة الأخرى يسمعون صوت عمر وهو يقول يا سارية الجبل الجبل، فلزموا الجبل وأسندوا ظهورهم للجبل فسلمهم الله وكبت الله عدوهم. الموجودون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجبون من قول عمر يا سارية الجبل الجبل، والآخرون في الغزو يتعجبون من وصول صوت عمر إليهم. فلما رجعوا من غزوتهم أخبروا أهل المدينة وأخبرهم أهل المدينة، فكانت معجزة أيد الله بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونصر الله بها الجيش إن سلمت. من الكلام في يحيى بن أيوب الغافقي فجاوبنا أيضا عليها أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تفندوا مقالتي وتزيفوها وتبطلوها. قالوا: تالله أي والله إنك لفي ضلالك القديم. لا يريدون الضلال في الدين، إنما يريدون الضلال في الدنيا في توهمه أن يوسف ما زال حيا. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه، أي ألقى القميص على وجهه، فارتد بصيرا. كيف ذلك أيضا؟ جوابنا أيضا أن الله على كل شيء قدير. قال: لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين فيما صنعناه معك وفيما صنعناه مع أخينا وفيما صنعناه مع أخينا الآخر. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قيل: أجل الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل، وقيل غير ذلك حتى يستغفر سرا بعيدا عن أعينهم. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هنا طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، وتقدم البيان عن أنه يجوز لشخص أن يطلب من الآخر أن يستغفر له، والاستغفار نوع من أنواع الدعاء، دعاء بالمغفرة. فلا مانع إذن من أن يقول شخص لآخر: ادعو الله لي. ولقد قالت أم الدرداء لعبد الله بن صفوان زوج ابنتها وكان مسافرا: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت خليلي يقول يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. وفي هذا الصدد أن قوم موسى قالوا أو قوم فرعون قالوا لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فطلب الشخص الدعاء من أخيه المسلم له لا أعلم منه مانعا. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني رجل ذهب بصري أعمى، ادعو الله أن يرد إلي بصري يا رسول الله. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الحديث. قال تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ويجدر التنبيه هنا على إخوة يوسف وشأنهم، هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء؟ فمن العلماء من قال هم أنبياء لأنهم الأسباط، والله سبحانه قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. قالوا: فما دام قد أوحي إليهم إذن هم أنبياء. هذه حجة القائلين بنبوتهم. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهم إليه. وفي دليل على أن أمه ما زالت حية آنذاك، لم تكن أمه قد ماتت، ولكن شدة ولع أبيه به كانت أعظم من شدة ولع أمه به. قال: ورفع أبويه على العرش، أو قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضم إليه أبويه. وهنا الإطلاق تغليبي، فالأم لا يطلق عليها أب، ولكن قوله تعالى آوى إليه أبويه المراد بأبويه أبوه وأمه، ولكن غلب في الاصطلاح إطلاق الأب على الأم، كما أيضا غلب في باب آخر الوالدين، فإطلاق تغليبي أيضا، فالتي تلد هي الأم. وكذلك كما تقول رأيت الشمسين وتريد الشمس والقمر، جاء العمران تريد أبا بكر وعمر، ما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء، وهكذا بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة. ورفع أبويه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في قوله ومن قوله ادخلوا مصر ما يفيد أنه كان يستقبلهم خارج البلاد وعلى أطرافها، بدليل قوله ادخلوا مصر، ففيه الاهتمام بالعشيرة الأقربين، فلم يجلس على كرسيه هنالك في بيت الرئاسة أو في بيت الوزارة وإخوته يأتون يدخلون عليه، بل خرج هو لاستقبالهم على مشارف البلاد مرحبا قائلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ففيه دليل على حسن استقبال العشيرة، وأن الذي قلد منصبا لا ينبغي له أن يتنكر لعشيرته، بل ينبغي أن يحتفي بعشيرته وأن يرحب بعشيرته. قال تعالى: فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويا مصر بلادنا، نسأل الله سبحانه أن يؤمنها وأن يسلمها وسائر بلاد المسلمين. ورفع أبويه على العرش، وهذا مزيد تكريم من يوسف عليه السلام لأبويه. رفع أبويه على العرش، أجلسهما معه على سرير الملك، فالعرش هنا هو سرير الملك، لم يجلسهما في مكان أدنى من مكانه، بل رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فيه دليل على أن الذي كان في منصب آنذاك كان يجلس في مكان أرفع من غيره. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، العرش سرير الملك، ورفع أبويه على العرش. وألفت النظر هنا إلى أن كثيرا ممن يتقلد المناصب يتنكرون لأقربائهم وجيرانهم وعشائرهم. أحيانا يدرس شخص مثلا في كلية الطب وأبوه فلاح، أبوه ينفق عليه ويكد ويتعب من أجل الإتيان بالمصاريف، فيوصله إلى مرتبة عالية في الدنيا، يعمل طبيبا أو مديرا لمستشفى، ثم يأتي أبوه يزوره فيستحي من مقابلة أبيه ويعامله كأنه رجلا أجنبيا، يقول: ماذا تريد يا عم الحج؟ كأنه لا يعرفه من قبل، حياء من زملائه. أما الصديق يوسف فلم يكن كذلك، بل استقبل أهله خارج البلاد وأدخلهم آمنين، ورفع أبويه على العرش. قال تعالى: وخروا له سجدا، وسجود تحية كان سائغا في الأمم من قبلنا. ولكنه منسوخ في شريعتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. وسجود التحية هو الذي سجده آدم عليه السلام للملائكة بأمر من الله لهم، سجدته الملائكة لآدم عليه السلام بأمر من الله لهم بالسجود لآدم، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. فقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، التي هي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قد جعلها ربي حقا. هل رؤيا الأنبياء وحي أو ليست بوحي؟ من العلماء كعبيد بن عمير من قال إن رؤيا الأنبياء وحي، لأن إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. واستدل لذلك أيضا بهذه الآية: قد جعلها ربي حقا، بيد أن الآية ليست صريحة في الإطراد. هذا، ومن العلماء من نزع في ذلك وقال إنها قد تكون وحيا وقد لا تكون، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في البخاري: يا عائشة، أريتك في المنام، أتى بك الملك في سرقة من حرير فقال: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، قلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي، إن يكن هذا من عند الله يمضي، أي يكون حقا بإذن الله. فقالوا: إن يكن هذا من عند الله يمضي، أنه قد يكون من عند الله وقد لا يكون. قال تعالى: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي، وقد أحسن بي. هل معنى قوله فقد أحسن بي أي وقد أحسن إلي؟ إذ حروف الجر تتناوب، بعضها يأخذ معنى البعض، أم أنني أضمن معنى أحسن في معنى فعل آخر؟ أوضح بمزيد من الاستدلالات قاعدة تسمى التضمين. قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هل أقول إن الباء زائدة وأنني أقول تنبت بالدهن، تنبت الدهن، أو أقول تنبت، أتصرف في الفعل بفعل آخر يؤدي معناه فيقول تنبت بالدهن تأتي بالدهن، تنبت بالدهن تأتي بالدهن، وأنا تصرفت في الفعل أتيت بفعل آخر يتضمن معناه. ونحوه في التنزيل: فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، هل معناها فاسأل عنه خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، وأكون بدلت به إلى معنى إلى حرف جر آخر عنه، فاسأل به، قل الباء بمعنى عن، وتكون الصورة فاسأل عنه خبيرا به، فهذا معنى تناوب حروف الجر. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم على جذوع النخل، أو ولأدخلنكم من شدة الصلب في جذوع النخل، فهنا يلزمني أن أتصرف أحد تصرفين، إما أنني أقول إن حرف الجر يتناوب مع غيره، وهذا معنى قولهم حروف الجر تتناوب يعني بعضها يحل مكان بعض، أو أنني أجعل الفعل أتصرف في الفعل آتي بفعل آخر يؤدي معناه أفسر به الآية، فسأقول هنا ولأصلبنكم في جذوع النخل لأدخلنكم من شدة الصلب في جذوع النخل وأترك في كما هي، أو أنني أتصرف في حرف الجر في ويكون المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل. فمن العلماء من قال إننا نسلك مسلك التضمين أن الفعل هو الذي يتصرف فيه، تنبت بالدهن تأتي بالدهن، ولأصلبنكم ولأدخلنكم من شدة الصلب. وعلماء آخرون قالوا لا، إن حروف الجر هي التي تتناوب. والذي يظهر بعد بحث عدة أمثلة في هذا الباب أن القاعدة لا تضطرد، فأحيانا يكون من الأوجه التصرف في حروف الجر أن بعضها يستناب مكان بعض، وأحيانا الفعل يأتي معناه فعل آخر يتضمن معناه، والله أعلم. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هنا أدب، هنا أدب. ما وجه الأدب؟ أدب عظيم في التعامل مع الناس. ما وجهه وما صورته من قوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن؟ سبق البيان عن أن يوسف عليه السلام قال لإخوته لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي لن أعيركم ولن أوبخكم بعد ذلك، لن تجدوا مني تعييرا ولا تأنيبا ولا توبيقا بعد هذه اللحظة. فإذا جاء يقول لأبيه أمام إخوته وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، سيذكر إخوته بما كان من سيء صنيعهم معه، فسيكون قد جدد عليهم التأنيب، فعدل عن قصة البئر بالمرة، لم يذكرها على الإطلاق، ولم يقل فرقوا بيني وبينك يا أبي، ولم يأتي بأي شيء يشين إخوته، بل قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والسجن ليس لإخوتي فيه ذنب أبدا، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي، فحمل الشيطان الجريمة كاملة وهو أهل لأن يحملها، حمل الشيطان الجريمة كاملة ولم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي أو من بعد أن آذاني إخوتي، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فسبحان من علم الأنبياء حسن الأدب وحسن الخطاب تعليما لا تراه في أي جامعة من الجامعات، سبحان من أدبهم وسبحان من علمهم. فجدير بنا أن نقتفي آثارهم في هذا الصدد. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، يعلم دقائق الأمور ويدبرها كيف يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ثم يلفت نبي الله الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم نظر الناس بقوله، وإن لم يكن يقصد لفت نظر الناس، ولكن تعلمنا منه خلقا كريما وهديا قويما، فقد رأى الدنيا قد اجتمعت عليه، رأى الدنيا اكتملت معه، رأى أبويه ورأى إخوته ورأى كل قبيلته وكلهم أتوه، وهو ممكن في الأرض، عزيز على مصر، يفعل ما يريد فيها. علم أن النعمة لها نهاية، نهايتها معه الموت. اشتاق إلى لقاء الصالحين من قبله. وهكذا أية نعمة إذا اكتملت لا تدوم مكتملة، بل ستنقضي ويرحل عنها شخص، إما أن ينعم نعيما أفضل من ذلك في جنات النعيم، وهذا شأن الصالحين، وإما أن يتردى في الجحيم والعياذ بالله. النعمة اكتملت، فلما أقر الله عينيه برؤية إخوته ورؤية أبويه ورؤية عشيرته، والملك في الدنيا تحت تصرفه بإذن الله، وهو ممكن يفعل ما يشاء في أرض مصر، اشتاق إلى لقاء الصالحين، فعلم أن الموت آت. كما قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استعد بالاستغفار. قال ابن عباس: السورة نعت إلى النبي أجله، أي أنك ستموت فاستعد للرحيل بالاستغفار والتسبيح. وهنا نفس الشيء، نفس المعنى، فالاستغفار تختم به الحياة وتختم به الأعمال. فنوح أيضا عليه السلام لما أهلك الله الظالمين في زمانه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هنا يوسف الصديق عليه السلام اشتاق إلى لقاء الأجداد الصالحين، اشتاق إلى لقاء جده إبراهيم الذي طالما حدثه عنه أبوه يعقوب، واشتاق إلى لقاء جده إسحاق، واشتاق إلى لقاء جده إسماعيل. هذه الفئة المباركة المؤمنة، واشتاق إلى لقاء الصالحين من قبلهم كنوح وهود وصالح عليهم السلام، اشتاق إلى لقاء كل هؤلاء. فسأل الله حتى لا يفترق عن هذا الموكب الكريم، موكب الأنبياء والمرسلين، قال مقرا بالجميل والفضل لله، قال: ربي، أي يا ربي، قد آتيتني من الملك فما أنا فيه منك وحدك لا شريك لك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فالعلم الذي أنا فيه منك وحدك لا شريك لك، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسبحان الله، إذا كان نبيا كريما وصديقا كريما يخشى على نفسه أن يموت على غير الإسلام فيسأل ربه أن يتوفاه على الإسلام، فجدير بنا أن نسأل ربنا ذلك. فبين يدي الساعة فتن يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالثبات الثبات، وهذا أيضا الصريع، وسؤال الله الوفاة على الإسلام شأن جديه إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هكذا يسألان الله الثبات على الإسلام والثبات على الإيمان لهما ولذريتهما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهكذا يسأل الله عز وجل، ويسألان الله عز وجل ذلك. وإما يلفت النظر إليه أيضا أن أباه يعقوب وصاه بذلك، لما حضرت يعقوب الوفاة جمع أبناءه من حوله، ومنهم يوسف عليه السلام يوصيهم: يا بني، يا أبنائي، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسألهم سؤالا أهمه عند موته قائلا لهم: ما تعبدون من بعدي؟ ما الدين؟ ما الإله؟ من الإله الذي تعبدونه من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. لم يقولوا نعبد المسيح عيسى، ولم يكن للمسيح وجود آنذاك، وما قالوا نعبد عزيرا، بل قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلنسأل الله الثبات على الإيمان والإسلام حتى الممات، فهذا مطلب وتلك غاية عظيمة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهل في الآية تمني الموت؟ من العلماء من قال بذلك خشية الفتنة في الدين، ومنهم من أول الآية قائلا: إذا توفيتني فتوفني مسلما. وهذا أظهر والله أعلم. أما عن تمني الموت خشية الفتنة فله أدلته من الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فليستعتب، وإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولقد قال سحرة فرعون لما آمنوا وهددهم بقوله: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي الآية الأخرى: توفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قالت عائشة رضي الله عنها لما رجعت من واقعة الجمل: ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال الصديق يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: هو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. وقد قص القصة أحسن اقتصاص، وأخبر بها خير بيان، ذلك من أنباء الغيب، هذا الذي أخبرناك به يا رسول الله من أنباء الغيب، أمور غيبية ما كنت تعلمها نوحيه إليك، وما كنت لديهم، أنت ما كنت موجودا إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت متواجدا أثناء اتفاق إخوة يوسف على إلقائه في غيابة الجب أو قتله، أنت لم تكن موجودا في هذا التوقيت، ولكننا نحن الذين أخبرناك. ففيه دليل على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمع كونه أميا إلا أنه يخبر بأصدق الأخبار وأجمل الأخبار. ولهذا نظائر في الكتاب كثيرة، قال تعالى ذكره: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني أنت ما كنت موجودا بجانب طور سيناء ونحن ننادي موسى ونكلم موسى عليه السلام، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين. وأيضا قال ذلك في شأن مريم وكفالتها: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي في اليم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. كل ذلك لم تكن أنت موجودا فيه يا رسول الله، ولكن أخبرناك بذلك كدليل أيضا يستدل به على نبوتك وعلى صدقك. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولكن وكما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهل انتفع المشركون بذلك؟ كلا، ما انتفعوا. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت على هدايتهم لن يؤمنوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مهما آتيتهم به من آيات وحجج وبينات أكثرهم ليسوا بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالآية من الآيات التي يستدل بها على المذهب المارق الوارد إلينا من دول الكفر، مذهب الديمقراطية. فإذا كان ربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكيف أعول على رأي الكثرة بما فيهم من أشرار وما فيهم من فجار وما فيهم من كفار؟ كيف أعول على رأيهم في وضع شرع يتحاكم إليه دون شرع الله؟ وأقول السيادة للشعب والكثرة، قال الله عنها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أرى التخبط الذي تعيش فيه بلادنا إلا من مخالفتها لشرع الله. وقد سبق البيان عن قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فهذا الذي نحن فيه ونعايشه، ظن قوم أن الدستور يؤمنهم بما فيه من ثقافات وسماجات وكفريات، فركنوا إلى الدستور ظانين أنه يؤمنهم ونسوا أن الذي يؤمن هو الله والذي يسلب الأمن هو الله، فحادوا عن شرع ربهم. فترون ما يحل بالبلاد وما ينزل بالعباد. صدق الله إذ قال ما قد سمعتموه، وصدق الله إذ قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بارك الله فيكم وسلمنا الله والمسلمين والمسلمات، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.